من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقلنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني

واحلل عقدة من لساني صدق الله.